في عددها وضعفها. وبحكم حلها وسنها طويل. الحر العربي الثائر في غرك صبره عليكي مشتري بسحب الصبر الصبر ايدين وضوافر عمالة بتنهش فيكي وبتحفر ليكي القبر. الحر العربي الثائر في غرك صبره عليكي مشتري بسحب الصبر الصبر ايدين وضوافر عمالة بتنهش فيكي وبتحفر ليكي القبر. الصبر مصانع شغالة للوي انهار الصبر مدافع طلعالك لهب النار الصبر مصانع شغالة للوي انهار الصبر مدافع طلعالك لهب النار